بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهر أن هذا هو الدرس الثاني عشر، كذلك الدرس الثاني عشر من دروس عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. في هذا اليوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم لعام 39,400 للهجرة، نسأل الله التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفنا بعد انقطاع عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل، في باب الغسل من الجنابة، عند قوله ويفعل كما روت ميمونة قالت هكذا. فهنا هنا قال ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصاب ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. هذا الحديث في الصحيحين. ثم ضرب بيده على الحائط وزاد هنا قال والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. الحديث في الصحيحين. والمراد هنا بالوضوء، والمراد هنا الوضوء قبل الغسل، وهذا ما يسمى بالغسل الكامل. قد مر معنا الغسل المجزئ في هذا الحديث بيان للغسل الكامل، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الحديث في حديث ميمونة أيضا في رواية أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده للأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هو أيضا في الصحيحين. وهذه هي كما مر صفة الغسل الكامل. وهو الغسل الكامل أن ينوي الغسل بقلبه ثم يسمي وهذا مر معنا أنه مستحب عند الجمهور. ثم يغسل يديه ثلاثة أي كفين، يغسلهما ثلاثة، ثم يغسل ذكره، ثم يدلك يده بالأرض أو الجدار. وفي هذه الأيام يغسلها بالمنظفات الموجودة والمعروفة كالصابون ونحوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن قدم غسل الرجلين مع الوضوء لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها فذلك حسن، وإن أخر غسلهما إلى ما بعد الغسل يعني بعد انتهائه من الغسل كما في حديث ميمونة فحسن أيضا. وإن جمع بينهما كما قال بعضهم فلا بأس، والظاهر أن الجمع، وإن قال به بعضهم إلا أنه يعني ظاهر الحديثين ليس فيهما دلالة على ذلك. ثم يحتو على الماء على رأسه ثلاث حثيات ويخلله، يعني يدخل أصابعه بين شعر رأسه، ثم يطيب الماء على جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتحول من مكانه ويغسل رجليه إن أخرهما إلى نهاية الغسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما أخر غسل الرجلين لكون المحل غير نظيف أو طاهر، فتحول من هذا المكان إلى مكان آخر غسل رجليه. ولذا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك رحمه الله إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم انتهى، أي التقديم أفضل. ويفهم ذلك من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه. ويرجح شيخنا النبوي رحمه الله قول الجمهور بسنية التأخير، إلا أنه يقول يتنحى ويغسل قدمين إذا كان المكان نظيفا غسلهما في مكانه. واضح؟ يتنحى ويغسل قدمين متى؟ إذا كان مكان غير نظيف، يعني يقول بقول الإمام مالك رحمه الله. ولعل الأمر بهذا واسع والله تعالى. أما البدء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر فلعله يستدل على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، وهذا من الطهور. كذلك جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه بدأ بشق رأسه الأيمن وهو في الصحيح، فأخذ بعضهم من هذا أنه أيضا يبدأ بشقه الأيمن عندما يغسل جسده. إذا في الغسل يستحب في الغسل الكامل أمور: التسمية، غسل اليدين ثلاثة، والبدء بإزالة ما على الفرج، الوضوء قبل الغسل، حذف الماء على الرأس ثلاثة، تخليل الشعر، البدء بالشق الأيمن. وهذه المسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة، ومما يستحب أيضا عند الجمهور الدلك، دلك البدن. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، يعني روى أصول الشعر. أصول الشعر يعني المنبت الذي ينبت منه الشعر، يعني أن يصل إلى إيش؟ إلى فروة الرأس. وهو كذلك يعني كما قال المصنف هنا لا يجب نقض الشعر، فلا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة إذا كان قد جعل رفائل ولو كانت مشدودة، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر وأن تحتوي عليه ثلاثة حثيات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن الواجب هو غسل شعر الرأس وغسل البشرة تحته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. أخرجه مسلم. إذن إذا حثت المرأة على رأسها ثلاث حثيات كفاها ذلك، لكن تتأكد من أن الماء وصل إلى وصول الشعر، إلا إذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء إلى الأصول إلى وصول الشعر. قال ابن قدامة رحمه الله المغني وصاحب هذا الكتاب، قال ابن المغني ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. قال ابن قدامة واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها يعني الذي مر معنا، إلى أن قال إلا أن يكون في رأسها حشو أو ستر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع فلا يجب. انتهى. هذا بالنسبة لغسل الجنابة. أما الغسل من الحيض ففيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور وهي رواية عند الإمام أحمد أنه لا يجب نقضه، في رواية له أنه ينقض، لكن قول الجمهور هو الأقرب للصواب، وهو اختيار ابن قدامة والنووي واختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة السابق ولحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليه الماء الحديث. ووجه الدلالة بهذا الحديث أن النقض لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولبينه صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الأصول يقولون تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهنا احتاجت إلى بيان ذلك، ولأن الشعر هو هو موضع من البدن يستوي فيه الغسل من الجنابة وكذا الغسل من الحيض. وذهب البعض إلى أنه ينقض، مر معنا أن الأقرب للصواب هو قول الجمهور، لأننا يمكن أن نجمع بين القولين فنقول بأن أو بين الأحاديث الواردة، لأن نقول لأن ورد في ذلك أحاديث عند من قال بأنها تنقض الشعر كحديث عائشة رضي الله عنها وكانت في الحج حاضة يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وأنشطي وأهلي بحج. والحديث في البخاري. في رواية لابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك واغتسلي. فقالوا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، لأن نقول بأن المراد بأن تنقض شعرها إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في أحاديث بأن تنقض شعرها. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني نوى الحدثين الأكبر والأصغر نواهما معا، فإن ذلك يجزئه ويرتفع الحدث، وهذا هو القول الصحيح، بل لا أعلم أن فيه خلاف والله أعلم. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا. قالوا هنا في الآية الله تعالى أمر بالتطهر من غسل الجنابة، مع أن هذا الإنسان سيقوم لي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة سيقوم للصلاة، ولم يذكر هنا الوضوء، دل على أن غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء، فيجزئ إذا نواهما أجزأ ذلك عن رفع الحدثين. سيأتي أيضا مسألة قريبة من هذا. فالآية تدل بظاهرها على أن غسله للجنابة مجزئ عن الوضوء. ومر معنا في الغسل المجزئ، مر معنا كلام على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعه، يعني ينوي ثلاث، ينوي نية واحدة يغسل بها ثلاثة أمور، ينوي رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر وأيضا إيش إزالة النجاسة. يقول إذا فعل ذلك أجزأه أو أجزأ عن جميعها، يعني يجزئ عن رفع الحدث ويجزئ عن رفع عن إزالة النجاسة. قد مر معنا أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لكن إذا نوى لذلك إزالتها تعبدا وجل، مر معنا هذا ولا لا؟ في ناس طيب ما هم معنا. طيب المهم دليل هذا الذي استدل الذي يعني قال به هذا قال به المصنف هو قول لبعض العلماء، دليلهم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو هنا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة فله ما نوى، استدلوا بهذا الحديث. وكذلك قالوا لعجزه عن إزالتها للماء، هو لا يوجد عنده ماء لأنه يتيمم، هنا هو تيمم معلوم أن الماء ليس موجودا عنده أو لا يستطيع استعماله. سيأتي معنا التيمم يعني شروط التيمم. فهو هنا غير وادد بالماء أو غير قادر على استعماله. فأجزأه التيمم عن ذلك. والتيمم معلوم أنه يقوم مقام الماء. فالله تعالى جعل الأرض مسجدا وطهورا. وسيأتي بعض الأحاديث الدالة على ذلك. لكن بعض الفقهاء قالوا أنه لا يكفي هذا، يحتاج إلى أن يتيمم لإزالة النجاسة، نوى رفع الحدثين بالتيمم وإزالة النجاسة، قالوا يحتاج إلى أن يتيمم مرة أخرى لإزالة النجاسة. واستدلوا بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم. والحديث صحيح، صححه الترمذي بن حبان الدارقطني وغيره، وأقره الإمام الحافظ على ذلك، لكن الأقرب للصواب هو القول الأول، وأنه لا يتيمم مرة أخرى ويكفي التيمم الأول. ثم قال المصنف: وإن نوى ما ظهر فليس له إلا ما نوى، أي نوى رفع أحد الحدثين، نوى رفع أحد الحدثين الأكبر، أو نوى رفع الحدث الأصغر، أو نوى طهارة النجاسة فقط، أو نوى اثنين من ثلاثة ولم ينوي الثالث، فليس له إلا ما نوى. استدلوا أيضا بحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بعض الفقهاء أو بعض العلماء ذكروا مسألة هنا، وهي ما إذا لو نوى، ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر دون أن ينوي رفع الحدث الأصغر. هناك نواهما جميعا في المسألة السابقة، أنا قلت لكم في مسألة قريبة من هذا، هناك نواهما جميعا، نوى رفع الحدث الأصغر ولا يرتفع، هنا نوى فقط رفع الحدث الأكبر ولم ينوي نفع الحدث ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، هل يرتفع حدثه أو لا؟ يرتفع. هناك دليل يعني الأعلى يدخل فيه الأدنى، أي هذا قول، هذا ذكر الفقهاء هذه القاعدة بأن الأدنى يدخل في الأعلى، وهو هنا نوى الأعلى. وبعض الفقهاء يقولون نعم صحيح هذا، لكن يقولون هو نوى رفع حدث فيشمل طهارة الصغر والكبر، لأنه نوى رفع حدث، فإذا نوى رفع حدث فإنه يدخل فيهما الصغرى والكبرى. فلو نوى الكبرى طهارة رفع الحدث للكبرى دخل فيه رفع الحدث للصغرى. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، وحكي رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجميع. واستدلوا بالآية السابقة وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا هنا فيما قلنا في الآية السابقة، قالوا أن الله تعالى لم يشترط هنا الوضوء، بل أباح للجنب الصلاة بالاغتسال من غير وضوء. وأيضا عللوا تعليلا فقالوا لأنهما عبادتان من جنس واحد، كغسل الجنابة والحيض. هذا القول هو أقرب للصواب. وإن كان بعض الفقهاء يقول لا يجزئ إلا إذا نوى رفع الحدثين جميعا، هذا القول فيما أظن يقول به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. واستدل أصحاب هذا القول بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك قول آخر لأنه لا بد أن يتوضأ وضوءا مستقلا ثم يغتسل غسلا مستقلا، لكن هذا القول فيه ضرر. مسألة تابعة لهذه المسألة، لو نوى يوم الجمعة غسل الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة، هل يجزئه عن غسل الجمعة؟ الظاهر والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب أنه يجزئ. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة يوم الجمعة، وهذا بغسله الجنابة حصلت إيش؟ النظافة والطهارة في هذا الحال، يعني حصلت نظافته بهذا الغسل فيكفي هذا. واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث الدالة على الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، ومنها حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة الحديث، وهذا حصل منه المقصود وهو الاغتسال أو النظافة في هذا اليوم حصل، فما دام قد حصل فإنه يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة. وذهب بعضهم وهم الأكثر إلى أنه لا يجزئ إلا أن ينويه، وهذا على قول من يقول بأن غسل الجمعة واجب، وإلا فالجمهور على أن غسل الجمعة مستحب. على قول من يقول بأنه واجب يقول لا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى، لكن القول الأقرب للصواب هو القول الأول، وأن أنه إذا نوى غسل الجمعة فقط أجزأه عن غسل الجمعة لعموم الأحاديث في ذلك، وأن المقصود هو الغسل، وهذا قد اغتسل وحصل منه الغسل. واضح؟ أيها السلام، أما المسألة الثانية أنا عرفت المسألة الأخرى لو لكن نقول في المسألة السابقة لو أراد أن يخرج من الخلاف فلينوي الاثنين، فإن نسي أجزأ، إن نسي ونوى غسل الجنابة فقط أجزأ، وإلا إذا كان ذاكرا فلينوي الأمرين سويا غسل الجنابة وغسل الجمعة حتى يجزئه ذلك. مسألة أخرى لو نوى غسل الجمعة فقط، هذه هي طيب لو نوى غسل الجمعة فقط هل يجزئه؟ الظاهر أنه لا يجزئه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، أحسن ليس عن حدث، فلو كان عن حدث كانت المسألة خلاف هذا، فهو هنا غسل الجمعة ليس عن حدث وإنما أمر به تنظفا في هذا اليوم حتى لا يخرج إلى الناس إلا وهو طهارة الاجتماع. فالمقصود أن هذا ليس عن رفع حدث، وما دام ليس عن رفع حدث لم يرتفع حدثه، باقي حدثه عليه. ظاهر؟ نعم. أي يغتسل للجنابة، لا بد أن يغتسل للجنابة. هذا القول هو يعني هو الصحيح وهذا هو مذهب الظاهر أكثر الفقهاء، مذهب المالكية الشافعية الصحيح عندهم ورواية في مذهب الإمام أحمد، أو يقولون وجه عند الإمام أحمد. واختار هذا القول ابن حزم الشيخ الألباني والشيخ المعتدين رحمهم الله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله بهذا ننتهي من باب غسل، من باب الغسل، ونشرع في باب التيمم. ما هو رفع العدد؟ لا يمسك، وإن كان صلى الجمعة الظاهر أنه عليه أن يغتسل ويعيد، لأن الجنابة لا زالت على القول الصحيح. ثم ذكر أو دخل المصنف في باب التيمم. قال المصنف: باب التيمم. أولا، المناسبة من ذكر باب التيمم هنا، ما هي المناسبة؟ يقال أن المناسبة أن المصنف ذكر الطهارة بالماء، والإنسان قد لا يكفي الماء فيحتاج إلى البدن وهو التراب، والتراب يكون إيش؟ ماذا نفعل بالتراب؟ نتيمم، فيحصل فلا بد من التيمم هنا. فقال هنا: لما ذكر المصنف الماء وأنه قد يفقد هذا الماء أو يعجز عن استعماله، ذكر بعده التيمم. قالوا: هذه مناسبة، لعل هذا القول يعني من باب بس يعني الفاهم. أما معنى التيمم فباللغة القصد، يممت كذا يعني قصدت كذا، يمم بيت الله الحرام يعني قصد بيت الله الحرام. أما بالشرع فهو التعبد لله لقصد الصعيد الطيب، لمس الوجه والكفين به، أو نقول لمس الوجه واليدين به. والتيمم من خصائص هذه الأمة، وشرع رخصة لنا ورحمة بهذه الأمة وإحسانا من الله تعالى به، هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: فلا تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. وأجمع العلماء على ذلك، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر بن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام رحمه الله الجميع. ثم قال المصنف: وصفته أن يضرب، سنأخذ 5 دقائق ونقف لأنه الظاهر أنكم شق عليكم كثير الجلوس. طيب، وأيضا لمن أراد أن يأتي بالأذكار ويدعو الله عز وجل، نحن طلبنا منهم أن يكون نصفين، نصف للدرس هذا ونصف لهذا، لكن أحيانا شيخنا يغلب عن قليل. يقول المصنف رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وجهه وكفيه. إذا مسحت الوجه لا بد أن تعمم مسح الوجه، تمسح الوجه كاملا كل ما يسمى وجه. فلو كان له لحية كثيفة مسترسلة مسح ظاهرها، لأنها تدخل في مسمى الوجه مر معنا في باب الوضوء. ثم يمسح الكفين، والمراد بالكفين هما ايش؟ يمسح اليدين، المراد باليدين الكفين الى الرسل. وهذا هو الصحيح، بان يضرب بيديه الارض ضربة واحدة. وهذا كما قال الشيخ النجمي رحمه الله هو مذهب اهل الحديث كافي، والظاهر انه نقله عن الامام ابن حجر في الفتح. وكذلك الحديث عمار، والدليل على ذلك حديث عمار السابق رضي الله عنه، وفي رواية للبخاري فضرب بكفيه ضربة على الأرض يعني واحدة. ثم قال المصنف: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، لأنه إيش حصل؟ المقصود وزيادة، واضح؟ يعني إن تيمم بضربتين فقد حصلت الضربة الأولى، وإن مسح يده إلى المرفق أو زاد فقد حصل المسح، مسح الكفين. يقول: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. لكن القول الصحيح أنه أن التيمم يكون بضربة واحدة، ويكون المسح للوجه والكفين فقط. هذا قول أقرب بالصواب، بل هو الصحيح. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: وقال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة رضي الله عنه، ضربة واحدة، وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة يعني ضعيفة فيها اضطراب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار رضي الله عنه بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في التلخيص، وحققت القول على بعضها في ضعيف سنن أبي داود. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كل الأحاديث التي وردت في الزيادة على الضربة الواحدة فهي معلولة ومضطربة يعني ضعيفة، فلا تخاوف حديث عمار رضي الله عنه ثابت في الصحيحين من أنها ضربة واحدة. ثم قال المصنف: أو قبل هذا، هذا القول الذي مر بأنها ضربة واحدة هو اختيار الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وشيخ النجمي رحمه الله جميعا. وكذا الصحيح أن أعضاء التيمم هما الوجه والكفان فقط، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واليد اذا اطلقت فانه يراد بها الكف، كما بايه قطع يد السائل: فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والمراد باليد في ايه قطع يد السارق المراد بها الكف، يعني من مفصل الكف، دل على ان المراد ان الايه اذا ان الكف اذا اطلق ان اليد اذا اطلقت فان المراد بها الكف. قال ابن قدامة رحمه الله ايضا في المغني: ويجب مسح اليدين الى الموضع الذي يقطع منه السارق. واومأ احمد الى هذا لما سئل عن التيمم فأومأ إلى كفه ولم يجاوز، وقال: قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ثم قال من أين تقطع يد السارق؟ وأشار إلى الرسل، إلى رسل النساء. قال ابن قدامة وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. انتهى. إذن الصحيح أنها إلى الكهف، وقد جاء صحيح في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين إنما كان يكفيك هكذا ورب بكفي الأرض ضربة واحدة. وأيضا هو الصحيح بأن المراد ضربة واحدة. جاء في صفة التيمم أنه يضرب ضربة واحدة، ثم ورد في حديث أنه ينفخ فيهما نفخة واحدة، نفخة واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه، وورد أنه يضرب ثم يضرب باليمنى اليسرى ضرب هكذا. هذا ورد. فإن فعل الإنسان ذلك فهو مما ورد في السنة، بل ورد في الصحيح، قد ورد في صحيح مسلم ونفخ فيهما، قال وضرب لكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. وفي لفظ له أيضا إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وجاء في لفظ عند الدارقطني رحمه الله ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قال إلى الرسغين. وهذا هو الصحيح كما مر معنا، إلا أن بعضهم استحب مسحها إلى المرفقين وبعضهم أوجب ذلك، والقول كما مر معنا أن الصحيح أنه إلى الرسل، إلى الرسل أو مفصل الكف، بأن يمسح الكفين وأن يضرب ضربة واحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن الفتح الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيل وعمار، وما عداهما فضريح أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيل فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، في رواية إلى الآبار. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآبار فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ثم قال ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي لأن المسح يكون للوجه والكفين، وهو راوي الحديث وهو أعرف بالمراد من هذا الحديث من غيره، لا سيما أنه قول صحابي مجتهد رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال